إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة في أحكام زيارة القبور وزيارة قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من خلال قراءة علمية مؤصلة من قبل أحد علماء الإسلام الراسخين ممن جدد الله عز وجل بهم الملة ورفع به معالم الدين ونصر به الفهوم التي كان عليها السلف الماضين من الأخيار الأبرار من الصحابة والتابعين وأتباعهم، جمعنا الله بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا مبتدعين. وآخر ما ذكره رحمه الله ذكر أنه لا تبنى المساجد إلا لله، وأنه لا يحل البناء على قبر مخلوق، ولا يحل بناء بيوت الله لمخلوق، وأنه لا يسافر إلى بيوت المخلوقين، وأن الله عز وجل نهى أن يحج إلى غير بيته العتيق، كما قال ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هو حج القبر ولا حج الضريح ولا حج الزاوية، ولكن لله على الناس حج البيت، البيت العتيق، البيت الحرام. ثم انتقل بنا رحمه الله لبيان أن هذا هو رأي الأئمة الأربعة وغيرهم في أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. ثم بعد ذلك وقف وقفة إيمانية ثابتة فقال: من عنده خلاف هذا الذي اختاره الأئمة فليأت به. ثم عرج بنا رحمه الله تعالى إلى أن هذا الإيمان وهذا التوحيد وهذا الصفاء في العقيدة والطهر والنقاء فيها هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واستدل بحديث الصحيحين: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، الأنبياء إخوة لعلات. وقد ذكرت أن إخوة علات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. ثم انتقل بنا رحمه الله تعالى إلى بيان أن ما أنزله الله عز وجل على الأنبياء ومنهم موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام من نصوص التوراة والإنجيل غير المحرفة، ما أنزله في التوراة والإنجيل ربنا جل جلاله يتناسق ويتناغم ويتفق مع من بعث به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من عبادة الله وحده لا شريك له ومن اجتناب الطاغوت، كما قال الله عز في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب، وقفنا في الصفحة 38، فضل اقرأ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر: وقد أمرنا الله أن نتبع هذا الصراط المستقيم ولا نعدل عنه إلى السبل المبتدعة. فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يدخل بنا المؤلف رحمني الله وإياكم وإياه شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام المجدد، من ما يميزه في أثناء عرضه وسرده لمسائل الإيمان والعقيدة والتوحيد أنه يذكر نصوص القرآن والسنة لأن العمدة عليهما، ثم يقعد، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الدليل ثم إلى القاعدة، فلا تخلو قاعدة من دليل ولا يخلو دليل من قاعدة، لا تخلو قاعدة من دليل ولا يخلو دليل من قاعدة. ومما سيدخل بنا إليه هو صفة الصراط المستقيم الذي هو مخالفة لأصحاب الجحيم، لصرط وطرق أصحاب الجحيم. فقال رحمه الله، والآن يتكلم عن زيارات وعن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر ليس رأيا ولكنه يتعلق بصميم العقيدة. تجد الآيات وتجد الأحاديث وتجد القواعد التي يستدل بها للعقيدة يذكرها أثناء عرضه وسرده لتقرير أن مسائل الزيارة ومسائل القبوريات لها صلة قوية بالعقيدة، لها صلة قوية بالعقيدة. ما يمكن لشخص يأتي لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع يديه ويتوجه بدعائه إلى رسول الله ويلتجئ إليه ويقول: يا رسول الله أغثني، إلا وهو يعتقد، أليس ذلك كذلك؟ إلا وهو يعتقد ويعتنق، يعتقد في رسول الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، أنه أنه صلى الله عليه وسلم يسمع، أنه صلى الله عليه وسلم يجيب يغيث، نعم يسمع، ورد هذا في الحديث الصحيح: إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، لكنه سماع مخصوص بوقت مخصوص. فلا يأتي أحد، لا يأتين أحد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي، لأن لازم لا يأتي القول بلا يأتين، لا يأتي أحد إلى قبر النبي فيستغيث إلا وهو يعتقد في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. ولما كان هذا على خلاف الصراط المستقيم، هذه الوثنية ودعاء غير الله والاستغاثة والالتجاء إلى أكرم الناس مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو انحراف في العقيدة وشرخ في التوحيد، لما كان الأمر كذلك كان لابد من بيان الصراط المستقيم الذي فيه مخالفة لأصحاب الجحيم. قال رحمه الله: وقد أمرنا الله أن نتبع هذا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو الإسلام، ولا نعدل عنه إلى السبل المبتدعة. السبل جمع سبيل، وهي الطرق والطريق، نعدل عن السبل المبتدعة. فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده. هذا الصراط المستقيم، احذروا الطرق التي ليست على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تبعدكم عن الصراط المستقيم وتقربكم من طرق وسبل وصرط أصحاب الجحيم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث صحيح رواه النسائي وسعيد بن منصور وغيرهما. وهذا تعليم ببيان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعليم باتخاذ وسائل تعليمية. ومثل هذا لا يجزم أحدنا فيقول وسائل التعليمية مفقودة في معلمي المسلمين، حتى درسوا في الغرب فعلمهم الغرب كيف يستعينون بالوسائل التعليمية. يا أخي، أي غرب وأي شرق وأي شمال وأي جنوب؟ هذا كتابنا، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيها العلم، فيها التأصيل، فيها الوسائل المتعددة، بما في ذلك المناقشة، الحوار، السؤال، العرض، الإبداء والإعادة، الوسائل المحسوسة. خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، أي مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وخطوطا عن شماله، عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله، هذا الخط المستقيم سبيل الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذه السبل المعوجة والطرق المنحرفة، طرق لا تعد ولا تحصى اليوم، طرق طرق طرق يتعبد الناس لله بها، طريقة كذا شمالية وطريقة جنوبية وطريقة شرقية وطريقة غربية. وألزم شيوخ الطرق المريدين ألا يتدين أحدهم إلا بطريقة من هذه الطرق، بأي كتاب أم بأية سنة، بأي كتاب أم بأية سنة ترى سلوك طريقة غير طريقة رسول الله إلزام، ويبايعون عليها، ولا يبلغ المريد مبلغ الوصول إلا إذا بايع على إحدى هذه الطرق. يا أخي، هذه طرق مبتدعة، هذه طرق مبتدعة مخترعة محدثة، ما للمسلمين سوى طريق واحد وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف هذا الخط، هذا الخط الذي كان عليه رسول الله، ثم تلا قول الله عز في علاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. متى يحل التفرق بدل الاجتماع؟ متى يحل التمزق بدل الالتقاء؟ متى تحل البغضاء بدل المحبة والألفة؟ عندما نتفرق شذرا ونتبع سبلا ونسلك طرقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اجتماع، لا التقاء، لا تآلف صفوف، لا وحدة، لأن القلوب ما اجتمعت على الله، على كتاب الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تريد أن تجمع؟ لذلك الواحد يشفق على بعض الناس عندما يقول: نريد أن نجمع. تجمع على إيه؟ متفرقون في عقائدهم، متفرقون فيما يعتنقونه ويعتقدونه في سيرهم إلى الله وسلوك طريق الآخرة بطرق معوجة. أنت، أنا طريقتي كذا، وأنت طريقتك أحمدية، وهذا طريقة عمرية، وهذا طريقة عثمانية، طرق ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الرواية الصحيحة: الجماعة، دونها في الصحة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لا تقل إمامة كبيرة، بشت لماع، ها، لحية طويلة بيضاء تنزل إلى السرة، هذه مظاهر، لكن أهم شيء أن تبتليه بالقرآن والسنة شيخك هذا. تقول له: يا شيخنا، أنت تقول لا تصلي الليل ولا تصوم النهار ولا تدعو إلى الله إلا بعدما تبايع بإحدى الطرق، هل لهذه البيعة أصل في القرآن والسنة؟ هات اعطيني، هل لهذه البيعة السرية أصل في القرآن والسنة؟ ما في. انتبه، واحذر لهذه الطرق، فإنها سرط وطرق تبعدك عن الصراط المستقيم. وللمصنف رحمه الله تعالى كتاب سماه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، حبر وقرر الصراط المستقيم وبين السبل التي تعوج بصاحبها وتنحرف به عن هذا الصراط المستقيم. اقرأه اقرأه، لا سيما فيما يتعلق بالتشبه باليهود والنصارى. الآن نحن نعيش حالة فوضى عقدية وفكرية، نعيش حالة ضعف، صرنا ضعفاء بالنسبة للغربيين والشرقيين، ولذلك صار كثير من المسلمين يقلدون ويحاكون ويتشبهون، لأن الضعيف مولع بالتشبه بالقوي. إذا لم يدرك الضعيف أن بين يديه قوة لا تعادلها أي أيديولوجية على وجه الأرض، وهي قوة الإيمان والتوحيد، ولكن إلى أن يدرك، إلى أن يحس، إلى أن يشعر. الشكل ها يعني فرنجي مصغر، والقلب الله أعلم به، لأن ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله يرددان يقولان الشكل الظاهر يعبر ويترجم في الغالب عن الأمر الباطن. شوف واحد سبحان الله شكل ممثل غربي مائع، هذا لا تظنن أن الأمر مجرد شكل مرآة يوقف قدام المراية ويجلس يصلح نفسه على شكل موسيقى روك أو مشهور من أبطال الغربيين. لا لا لا لا، الأمر فيه شيء في القلب، ها في شيء في القلب، لأن الهدي والسلوك الظاهر أو السلوك الظاهر يترجم سلوكا باطنا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين سئل: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ليل نهار يستمع إلى موسيقاهم وإلى أغانيهم وإلى مسلسلاتهم وإلى صورهم، تصورت صورهم في قلبه، دخلت محبتهم في سويداء قلبه، بدأ الشكل الديكور، ها بدأ الديكور كله يتغير. هذا الديكور نسأل الله السلامة والعافية، أن يصلح بواطننا وظواهرنا والمسلمين أجمعين. نعم، هذا أول دليل على اتباع السبيل وهو الصراط المستقيم وما سينتج عليه من إيمان وتوحيد نتيجة الاعتصام بالصراط المستقيم، وما ينتج عنه من خلل نتيجة اتباع السبل التي على كل سبيل شيطان. ابني على القبر، بنى على القبر. ادعو صاحب القبر، دعا صاحب القبر. انبطح على القبر، انبطح على القبر. هذا كله نتيجة ايش؟ نتيجة العدول عن الصراط المستقيم وسلوك السبل التي على كل سبيل عليها شيطان. واحفظ لي هذه العبارة: الصراط المستقيم هو صراط رسول الله، صراط الإيمان والإسلام والتوحيد، هذه السبل على كل سبيل شيطان. نعم. قال: ولهذا، قال رحمه الله: ولهذا أمرنا الله أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. طيب، لاحظ هذا الأمر الثاني. الآن ما بين لنا ابن تيمية رحمه الله أن الإسلام هو الصراط المستقيم، وأن الصراط المستقيم هو سبيل رسول الله وسبيل المؤمنين من بعده، وأن هذه السبل تتفرق بنا وتبعدنا عن الصراط المستقيم. قال: ولهذا أمرنا الله أن نقول في صلاتنا في اليوم والليل أكثر من 17 مرة، نردد، شوف: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أكثر من 17 مرة ونحن نردد. ها، اهدنا الصراط المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح عند الترمذي: اليهود مغضوب عليهم. ونحن إيش نستعيذ بالله؟ نقول: غير المغضوب عليهم. اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون. وقد علل العلماء الراسخون والمفسرون وغيرهم لما غضب الله على اليهود، لأنهم علموا وما عملوا. ولما جعل الله النصارى ضالين؟ لأنهم عملوا بما لم يشرعه الله لهم، بما لم يشرعه الله لهم. ولذلك أثر عن بعض السلف قولهم: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، لأنهم علموا وما عملوا. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، لأنهم يعبدون الله على جهل. بس تحرك، فقط تحرك، صلِّه، أدعو، انصح، أؤمر بالمعروف عن المنكر، الحركة فيها بركة. قبل ما تتحرك أنت مخلص لله، واحد. ثانيا، أنت متابع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فهم سوي وسلوك سديد، وهو الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. إن لم تكن ترى الحركة هذه قد ما تكون بركة، قد تكون مهلكة. ها، الحركة قد تكون مهلكة. قبل أن تركع، هل ركع رسول الله هذا الركوع؟ قبل أن تسجد، هل سجد رسول الله هذا السجود؟ بعض الإخوة الآن إذا أقيمت الصلاة، وأنا أنبه هذا لأنه كثير من الناس يعني يفعل هذا، إذا أقيمت الصلاة وقال الله أكبر وأردت أن تمر بين يدي الصف، كل واحد يوقف. يا أخي لا توقف، هذا ما هو وقت، هذا ما هو موقف توقيف، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. لكن متى توقف؟ إن كنت إماما، وإن كنت مأموما متنفلا أو مفترضا، وأراد أحد أن يمر وأنت تصلي منفردا بين يديك، فلا تدعن أحدا يمر بين يديك. أما الصف ففي صحيح البخاري يقول عبد الله بن عباس: فمررت بين يدي الصف. ما في قطع للصلاة، ها، لأن بعض الناس من يوم تقام الصلاة ونحن نلتمس الصفوف الأولى كل واحد يرفع يديه. ما في يا أخي، هذا ما في سترة الإمام سترة لمن وراءه، وما يلزم. لكن متى يلزم؟ إذا كنت منفردا. فعندما ينص على شيء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على الإنسان أن يلتزم بالسنة. نعم. قال رحمه الله: وهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت حتى بين الدين وأوضح السبيل، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على البيضاء النقية ليلها كنهارها، لا يزغ عنها بعدي إلا هالك. نعم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي رحمه الله: حديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: وهذا الأمر الثالث، وسأسأل، هذه النقطة الأولى تقدمت في ذكر الصراط المستقيم، ثم استدل بأثر عبد الله بن مسعود، بحديث عبد الله بن مسعود في ترجمة هذا الصراط المستقيم وأن فيه مخالفة لأصحاب الجحيم، ثم ثنى قال: من أجل هذا الصراط المستقيم أمرنا الله في صلاتنا أن نقول في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. النقطة الثالثة، يقول: وهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت حتى بين الدين، لم يمت حتى بين الدين وأوضح السبيل. السبيل هو الطريق إلى الله عز في علاه. وقال: تركتكم على البيضاء النقية، الإسلام، ليلها كنهارها، يعني الدين واضح، ما في طلاسم، ما في شيوخنا ها يعرفون أسرار ما لا نعرفها نحن. هذه الأسرار ليش ما تكشفونها؟ قال لا لا لا، ما وصلت بعد. عندما يصل المريد عند ذلك نكشف له عن أسرار في الشريعة. هذا ما كلام ما هو صحيح، هذا كلام ما هو صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، لأن الدين كامل، لأن الدين يسر، لأن الدين واضح، ليله كنهاره، سره كعلانيته، ما في شيء كما يقول بعض الناس. لا، علي بن أبي طالب خصه رسول الله وخصه الله عز وجل بأمور ما يعلمها ولا يعرفها كل الناس، كلام باطل، كلام باطل. ودفع هذا علي بن أبي طالب في حياته، ها ما قال ما عندي شيء يعني أوثرت به وخصصت به من رسول الله سوى ما في قراب هذا السيف من أمور ومسائل علمية معروفة، ما في شيء خص الله عز وجل به هؤلاء القوم سرا دون بقية الأمة. فهذا كلام باطل ومنحرف عن الصراط المستقيم. ليلها هذه الشريعة الغراء كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. لكن قد يرجع الأمر إلى الفهم، أنت في مسائل في القضاء والقدر ما استوعبتها، ها مسائل في القضاء والقدر ما استوعبتها لأنك إما ما درستها، وإما لأنك جهلتها، وإما لأنك ما فقهتها. فاسأل الراسخين في العلم يدلونك ويرشدونك ويزيلون عنك اللبس. أما كل جهل نلصقه بالإسلام ونقول في أمور غامضة في الإسلام ونحن نقف منها موقف الحائر، يا أخي إنما شفاء العي السؤال. وعندما تسأل تسأل في الطب طبيبا، وتسأل في الهندسة مهندسا، وتسأل في أمور العقيدة والشريعة رجلا راسخا متخصصا يزيل عنك الحيرة ويدفع عنك الوسواس الخناس ويأخذ بيدك لا بقلبك إلى بر النجاة. أما تشوف لي كما يفعل بعض الناس في الحج والعمرة، أي واحد شافوه كده قال تعال يا أخي عندي مسألة عقدية، يا أخي قد يستحي لها ويصيبه الخجل ويؤز فيه الشيطان أزا فيفتيك عن جهل، فيذهب هو وأنت في خبر كان. لكن لابد أن تسأل هنا الآن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندنا هنا في هواتف وتلفونات بالنسبة لمركز للدعاة والمفتين، فيه هواتف وتلفونات على أبواب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي موسم الحج فيه أكشاك مخصصة، والله عز وجل قد فتح لكم باب السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، شوف الأول ظاهرها كباطنها وليلها كنهارها شريعة الإسلام. الحديث الثاني، ما تركت من شيء يقربكم من الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وهذا ساقه ابن تيمية كعادته في بعض الأحاديث، يساق الحديث بالمعنى، ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كما أمره الله عز وجل بذلك في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله عز في علاه. قال وقال صلى الله عليه وسلم محذرا من مرور زمان ووجود زمان يمر على هذه الأمة يقع في هذا الزمان المتأخر عن زمانه صلى الله عليه وسلم يقع اختلاف وتقع فرقة. فقال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إيش المخرج من هذا الخلاف؟ إيش المخرج من الفتنة؟ إيش المخرج من الورطة؟ تجميع أعداد جمهوريات، التصويت تريدون الشريعة ولا ما تريدون الشريعة؟ يا أخي عسى عمرهم ما يريدون الشريعة، هذا حكم الله على أرض الله، دعك من هؤلاء الناس كحيانين منهكين بالحضارة الغربية، متأثرين بالسبل غير السوية. طبعا قد يؤدي الديمقراطية، إيش معنى ديمقراطية؟ حكم الشعب. 80% من الشعب قال لا لا لا لا، نريد دولة مدنية، ما نريد دولة شرعية إسلامية دينية، لأنهم سيضيقون علينا واسعا، ها يضيقون علينا واسعا، تحجبي، ما في غناء، ما في خمور، ما في دور عرب إذا أكرم الله السامعين، ما في ربا، لا نحن ما نريد هذا، نريد دولة مدنية ديمقراطية حرية، المرأة حرة. إيش النتيجة؟ المرأة حرة، قلة الأبكار في تلكم البيئات والمجتمعات، لأنه من يوم ما تبلغ المرأة خلاص فريندز 60 صديق، النتيجة ها إيش النتيجة؟ إيش تتوقع؟ شوف عندنا، شوف العفاف عندنا، إيش ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. قالت لا، أنا ماني متقيدة لا بأب ولا زوج ولا أخ، هي هذه المدنية. وفي النهاية تأتي في الرحلة التي بعدها باكية، إيش فيك تبكين يا فلانة؟ ما لك تبكين؟ قالت اعتدى علي أولئك الذئاب. طيب سبحان الله العظيم، مو أنت تجرأتي وتجردتي ها، وما تحليت بالعفاف والحشمة وحدود الشريعة، ولذلك لا تلومي إلا نفسك. لكن المرأة في الإسلام جوهرة، جوهرة ثمينة، ما تصافي أحد، ما تخلع حجابها ولا ثيابها في غير بيت زوجها ووالديها، ها ما تسافر إلا بمحرم، للحجاب ضروري جدا بالنسبة لها لأنها جوهرة ثمينة. لكن شوف الأوروبيات والغربيات، ولذلك شوف الحادثة التي قبل أسابيع، ها الحادثة قبل أسابيع، أحد الدعاة طلع الطائرة، يقول طلعت طائرة أو أنه مر ببعض النسوة المتبرجات، فوعظهن ورغبهن ورهبهن، فبكت إحداهن وأعطى إحداهن حجابا، بكت، قالت أنا كنت أحتاج إلى مثل هذا، أحتاج إلى مثل هذا، أحتاج إلى مثل هذا العفاف والطهر. لكن بعض الناس يقول لا لا لا، نبغى نجرب الحضارة، أولئك جربوا فاكتووا ها ولدغوا، الآن كارهين أعمارهم، يقولون فين الحياة السوية الساكنة الساجية المطمئنة ها. والآن بعض أبناء المسلمين من الأذناب للغربيين يريد أن يجرب الحياة مرة ثانية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاللهم اهدنا وإياهم في من هديت. قال صلى الله عليه وسلم إيش المخرج من هذا الاختلاف؟ يقول رسول الله فعليكم بسنتي. ليش ما قال فعليكم بالقرآن؟ والله لو قال رسول الله عليكم بالقرآن ما تعجبنا، لأن القرآن نور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، ما تعجبنا. لكن لأن السنة هي المفسرة وهي المقيدة وهي المخصصة وهي الشارحة، كما قال ربنا جل جلاله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فانتبه لهذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، بسنتي، سنة رسول الله من يشرحها؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يترجمها؟ عندما نقول فهم السلف، سلوك السلف، شوف هذا، هذا هو الأصل، هذا هو الدليل، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها. طيب هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر السنة وذكر سنة الخلفاء الراشدين، فليش ما أعاد الضمير صلى الله عليه وسلم مثنى فقال تمسكوا بهما؟ لأن سنة الخلفاء الراشدين تبع لسنة سيد المرسلين، سنة الخلفاء الراشدين تبع لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. عضوا يعني شدة التمسك والاعتصام، عضوا على السنة بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وهي الأمور المبتدعة، فإن كل محدثة مخترعة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية البيهقي وهي رواية ثابتة، وكل ضلالة في النار. نعم، والحديث صحيح، قال الترمذي فيه حديث صحيح. نعم، قال رحمه الله: ولهذا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون في الدين بأن هذا واجب أو مستحب أو حرام أو مباح إلا بدليل شرعي من الكتاب أو السنة، وما دل عليه وما اتفق عليه المسلمون فهو حق جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أمته ولله الحمد لا تجتمع على ضلاله، كما أخبره صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله أجاركم على لسان نبيكم أن تجتمعوا على ضلاله. طيب، لاحظ الآن هذا التفريع من الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال: ولهذا لأن الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. الصراط المستقيم هو الذي يوصل العبد إلى رب العالمين، الصراط المستقيم هو سنة سيد المرسلين، تلكم السبل على كل سبيل عليها شيطان يدعو الناس إليه يبعدهم عن القرآن والسنة. هذا الصراط المستقيم مخالف لصراط اليهود ولطريق النصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه. قال رحمه الله: سلك أئمة المسلمين في تقرير مسائل هذا الدين هذا الصراط المستقيم، فقال رحمه الله: ولهذا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون في الدين بأن هذا واجب أو مستحب أو حرام أو مباح إلا بدليل شرعي من الكتاب أو السنة، إلا بدليل شرعي من الكتاب أو السنة أو ما دل عليه. ما دل عليه يعني استنباطا واستدلالا، وما دل عليه تطابقا ونصا ومعنا، فالأول هو الذي ذكره بقوله بدليل، والثاني هو الذي أشار إليه بقوله وما دل عليه. وما دل عليه، قال: وما اتفق عليه المسلمون فهو حق جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى هذا التفريع. الآن يقول: أئمة المسلمين لا يتكلمون بالهوى، وإنما يتكلمون بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة. هذا نستفيد منه ماذا؟ أنك إن سألت مسألة في الدين فلا بد أن تطلب دليلها، وما يؤصله بعض المفقهة لطلابهم بأنهم لا يحق لهم أن يسألوا عن الدليل لأنهم لم ينضجوا في زعمهم بعد، مخالف لما يقرره علماء المسلمين الراسخين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ما يتكلمون بالهوى والمزاج والرؤى. ها، وأعجب شيء اليوم هذا سمعته، سبحان الله، بعض الناس يقول: الرؤى المنامية هل تعتبر في تصحيح الأحاديث النبوية؟ الرؤى المنامية هل تعتبر في تصحيح الأحاديث النبوية؟ وهذا عجب عجاب، مع كثرة الرؤى احذر وانتبه، احذر وانتبه من أن يلبس الشيطان عليك في هذا، كما لبس على كثير من الناس قطع الأرحام لأن الزوجة رأت بالأمس، اليوم الزوجة في بيت أبيها والزوج مسكين وحيد وحداني في البيت. ليه؟ أمس الزوجة رأت أن زوجها قد تزوج عليها، ف حزمت حقيبتها وتوجهت إلى بيت أبيها وقالت: يا أبتاه، قال: إيش ما لك يا بنيتي؟ قالت: رأيت بالأمس رؤيا، ها، رؤيا مثل الشمس في رابعة النهار، في مثل الشمس في رابعة. إيش هي الرؤيا؟ قالت: رأيت زوجي أنه تزوج عليها. هذه خيانة عظمى، هذا غدر، يأخذ من راتبي، يأخذ من مكافأتي. سبحان الله، هذا انتشر الآن بين الناس، حتى يأتيك من صباح رب العالمين إلى آخر الليل والناس مفسر رؤى مفسر رؤى مفسر رؤى، أكثر من أن يسأل أحدهم أو تسأل إحداهن عن الحلال والحرام. أخشى من هذا، أخشى على هؤلاء الناس من هذا أن يفتح باب التشريع والتصحيح والتضعيف على وجه الخصوص. يعني حديث مكذوب، يأتي الشيطان للإنسان في حلم، ما يقال رؤيا وكابوس، ويقول ترى هذا الحديث صحيح، ضع رجليك في ماء بارد واعمل بهذا الحديث. وهذا السائل فعلا سألني عن حديث من صلى 40 صلاة في مسجدي لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءة. هذا اللي يعني بعض الإخوة 8 أيام 8 أيام، يا أخي الرحلة بكرة، الرحلة سفر، قال 8 أيام 8 أيام، روحوا أنا أمشي بالباخرة، بعدكم أمشي بالباخرة. يا أخي ما هو لازم، ما هو بواجب، الحديث ضعيف، حديث 40 صلاة في مسجد رسول الله. إن تيسر الأمر فما في مانع، عملا برأي بعض العلماء في العمل بالحديث الضعيف إذا لم يشتد ضعفه. والصلاة في مسجد رسول الله خير على خير، لكن مو على سبيل الإلزام. بعضهم يلزم ويغضب، وإذا رجع إلى بلده لم يكمل 8 أيام 8 × 5 = 40 صلاة في مسجد رسول الله، يقال له في حجتك وعمرتك وزيارتك جرح وشرخ. ارجع مرة ثانية السنة الجاية إن شاء الله، ولا بعد 5 سنين، ارجع مرة ثانية، لا تغادر المدينة إلا بعد ما يا أخي هذا تعسير. إن تيسر الأمر فالحمد لله، لم يتيسر فالحديث ضعيف. فإذا جاء لأحدنا هذه الليلة حلم، فجاءه شخص كده مستنير وجهه، قال ترى الحديث صحيح، دعك من كلام فلان وفلان، الحديث ضعيف، إذا أصبحت ابدأ، ما تروح تقول طوالي قال والله جاني في المنام إن الحديث ضعيف، ما هي ضربة لازم ولا هو بشريعة. وكما قال بعض أهل العلم، من اعتمد على المنامات بالمنامات، ومن اعتمد على الكرامات بالكرامات. ولله الأمر من قبل ومن بعد. 8 أيام هذه كمان أشد مخالفة. الشيخ ناصر يقول بعضهم إن لم يقدر أن يمكث بالمدينة إلا 6 أيام أو 7 أيام يجمع بقية الصلوات، يجمع بقية الصلوات في اليوم التالي إلى اليوم الحالي. قال الإمام الذهبي في كتاب الكبائر، جمع صلاتين بغير عذر أو قال ضرورة، من جمع بين صلاتين من غير عذر أو ضرورة فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس كده ينام ويروح يجمع له فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، فإذا صنع هذه الصنيعة في الجمع فقد جمع بين مخالفتين، اعتقاد وتوهم أن صلاة 40 يتعين المكوث 8 أيام لإكمال 40، والمخالفة الثانية أنه إذا لم يتمكن راح جمع، وهذا نوع من أنواع التشريع. والله عز وجل قد قال، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وما لم يسنه رسول الله، هو نوع من التشريع. قال، ما اتفق عليه المسلمون فهو حق جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أمته ولله الحمد لا تجتمع على ضلالة، كما أخبر هو صلى الله عليه وآله وسلم فقال، إن الله أجاركم على لسان نبيكم أن تجتمعوا على ضلالة. نقل المحقق جزاه الله خيرا الحديث، عزاه لسنن أبي داود، وذكر تحسين الألباني له. نعم، قال فقال إن الله أجاركم، الشاهد أن تجتمعوا على ضلالة، لا تجتمعوا هذه الأمة على ضلالة، وما تنازعوا فيه، شوف ما اتفقوا عليه وما تنازعوا فيه، ناسب أن يذكر في الخطوة الثانية ما تنازع فيه أهل العلم، ردوه إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الرسول، كرر الله تبارك وتعالى الطاعة، فعل الطاعة، ونسبه إليه، ثم إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يوجد في السنة تشريعات مستقلة لا توجد في القرآن. عندما جاء لولاة أمور المسلمين وفقهم الله وسددهم وهداهم وحفظهم، قال ما قال وأطيعوا ولي الأمر، قال وأولي الأمر منكم. فلما هذا الأسلوب القرآني وهذا الأسلوب إعجازي؟ هذا الأسلوب حتى تتبين أن طاعة ولي الأمر هي تبع لطاعة الله وطاعة رسوله. ما فهمنا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. قال أحد حكام المسلمين، قال نأخذ من الإسلام البطاقة الشخصية والأحوال الشخصية، أما سياسة اقتصاد حرب تعاملات خارجية ما فيش. تقوم الدنيا وتهوج ولا تقعد. هذا ينطبق عليه إيش؟ ها؟ ينطبق عليه أنه حكم شرع الله؟ لا، ينطبق عليه قول الباري جل جلاله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون. هذا ما هو فهلوة ولا شطارة إنك تأخذ لي شيء يتعلق بجوانب ثم تترك أشياء. هذا إيش يسمى؟ هذا إيش يسمى في القرآن والسنة؟ تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما أنا الذي كفرت ولا الوهابية الذين كفروا. هذا نص كتاب ربنا، نص كلام ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. فإن تنازعتم، شوف، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فردوه إلى الله والرسول، إلى الله في كتاب الله، إلى الرسول إلى سنة رسول الله. مو إذا اختلفنا في شيء نتنادى بيننا نقول يا جماعة اختلفنا، بسم الله هلموا إلى قبر الرسول، لأن الله يقول إلى الله والرسول. يا أخي هذا في حياة رسول الله، بعد وفاة رسول الله ما يقف المختلفون، ما يقف المختلفون أمام قبر رسول. كم وقف من المختلفين والمتنازعين أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا وسلموا على رسول الله حتى كانوا أقرب الناس مسافة إلى قبر رسول الله قبل وضع هذا الحاجز. كم من أناس من الكبراء والوجهاء ولما رجعوا إلى بلدانهم تقاتلوا وتناحروا، ما ارتفع الخلاف ولا اندفع النزاع. هذا إلى الله والرسول، إلى الله، إلى كتاب الله، إلى الرسول، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا يحتاج إلى عقيدة ما تتزعزع ولا تتزلزل ولا يخشى صاحبها شيء. أنتم إيش يعني؟ أنا تو انتخبت وانتخبت، طيب بسم الله هذا دستور الإسلام، هجم عليك الشعب لأنه يبغى ديمقراطية، بسم الله خلاص إيش تريد؟ إيش تريدون؟ الدنيا رايحة، خذ الكرسي، خذوا الكرسي سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. خذوا الكرسي، خذوا المنصب، أنا أريد أن أحكم فيكم بشرع الله. ما تريدون شرع الله؟ ما تريدون شرع الله؟ إيش تريد أحكم عليكم به؟ بشرع جنكيز خان؟ ها؟ باليازة الجنكيز خانية وبسياسة قوانين وضعية ترديكم الردى وتوردكم المهالك؟ السلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، والله أروح أعيش في الكوخ، ها؟ لأنه ما يريد، ولا أعيش في القصور وفاخر الدور وفاره المراكب. إن كنتم لا تريدون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول كما كان السلف يفعلون. نعم، فقد يكون عند هذا حديث سمعه. قرأنا هذا، طيب تفضل. قال رحمه الله كما كان السلف يفعلون، فقد يكون عند هذا حديث سمعه أو معنى فهمه خفي على الآخر، والآخر مأجور على اجتهاده أيضا، ولا إثم عليه فيما خفي عليه بعد اجتهاده. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لاحظ الآن استنباط ابن تيمية الرائع. هذا كتاب الزيارة هذا ولا مو كتاب الزيارة؟ الآن ذكر لك أن العلماء الماشين على الصراط المستقيم أن العلماء قسمان أجمعوا واتفقوا، ثم بعد ذلك قال وما اختلفوا فيه. ما اختلفوا لأن بعض الناس من أن يسمع ما أن يسمع وجود اختلاف المسألة قال خلاص الحمد لله، الغناء فيه قولان الحمد لله ريحتني خلاص، حرام قيل حرام وقيل حلال، يا أخي المسألة خلافية. الربا قيل ربا وقيل فائدة وضرورة، في خلاف الحمد لله. يا أخي سبحان الله، ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر والتأمل في كتاب الله والدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مو كل شيء وقع الخلاف هذا موجود في مغروس في نفوس بعض الناس، ما أنت تقول له فيه خلاف فيه قولان حتى يقول الحمد لله أنه فيه قولان، ما دام فيه قولان وفي ثلاثة أقوال فالأمر يسع. يا أخي فيه راجح ومرجوح، فيه شيء متفق عليه في شيء مختلف فيه، يؤصل هنا قبل أن يربط بهذا الأصل ما يتعلق بالقبوريات. إيش يقول؟ وما تنازعوا فيه السلف ردوه إلى الكتاب والسنة كما كان السلف يفعلون. وساق لنا المحقق نصا عن الإمام مالك قال أدركت أهل هذا البلد المدينة وما عند أحدهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع الأمير من حضر من العلماء، جمع الأمير من حضر في هذه النازلة من العلماء فما اتفقوا عليه أنفذها. نقله ابن بطال في شرح البخاري قرطبي رحمه الله. جمع الأمير إن نزلت به نازلة فاستشار من؟ استشار القادة والسادة والعلماء بالله عز في علاه والعلماء بسنة رسول الله فاستشارهم، فما أشاروا عليه به نزل عند رأيهم. ولهذا كان الإمام مالك عن يمين الخليفة يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا يستحق كذا، ويأمر الخليفة أمر تنفيذي بعد الأمر التشريعي. من الذي يأمر أمرا تشريعيا ويبين؟ ولمن السلطة التنفيذية؟ لا تخلط بين الأمرين، لأن بعض الناس يبغى هو صاحب السلطة العلمية والقضائية والحكمية والتنفيذية. ولذلك بعض الإخوة يغلط غلط كبير، يقول أنا نصحت عشر مرات طيب وبعد أما بعد قال لما نصحته عشر مرات ومن تصح معناه أنه قد جعل نفسه صنما طاغوتا. اعمل أيها الشعب العزيز ما تشاء، فارق الجماعة، انزع يدا من طاعة، حطم، دمر، ما سمع. سبحان الله العلي العظيم، هذه صفة من صفات الخوارج. إن الحكم إلا لله، ما تبغى حكم؟ قطعوا رؤوس وسفكوا دماء. يا أخي انصح إلى يوم القيامة إلى أن تلقى الله، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. نعم، اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، إن عليك إلا البلاغ. خلاص نحن بلغنا لله الحمد والمنة، ما زال المنكر هذا بينه وبين الله، وعند الله تجتمع الخصوم. لكن عندما يتوهم بعض الناس أن سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يرتبط بهذه السلطة سلطة تنفيذية تنفذ رغما عن أنفك، وإلا فلا سمع ولا طاعة. هذه صفة من صفات الخوارج التي بها سفكوا الدماء واستحلوا ما استحلوا من الدماء والأموال والأعراض والأراضي. خطأ يا أخي، بلغ عن طريق القناة الشرعية، خلاص قامت الحجة لله الحمد والمنة. وأعظم البلاغ كما ورد عند ابن أبي عاصم والحديث الصحيح في كتاب السنة، إذا رأى أحدكم من أميره ما يكرهه فليأخذ بيده وليناصحه سرا، مو من خلال الميكروفونات والشاشات وسائل الإعلام المتعددة والمختلفة لربما ما يرجع، لكن نطبق نريد السنة، نطبق السنة في تطبيق السنة، نطبق السنة في تطبيق السنة. فرق بين هذا وبين المنكرات الظاهرة وإزالتها. من رأى منكم منكرا فليغيره، لكن إزالة المنكر بأسلوب غير منكر. فرق بين هذا، هنا عندنا أصلان عند أهل السنة والجماعة ما يتزعزعان ولا يتذبذبان ولا يتضعضعان. ها، مناصحة ولي الأمر سرا. المنكرات المتفشية التي صارت شهرتها دليلا عند سوقة الناس على أنها لو لم تكن معروفا ما انتشرت ولا سكت عنها، عند ذلك لابد نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بأسلوب غير منكر، وهذا لا يتعارض أبدا، لا يتعارض هذا أبدا مع أن يأخذ أحدنا بيده سرا فيناصحه سرا. قال: ولا إثم، نعم، أو معنى فهمه خفي على الآخر والآخر مأجور، ولا إثم عليه فيما خفي عليه بعد اجتهاده، كما ورد في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ويلحق به القاضي ويلحق به العالم. حكم بحكم فأصاب فله أجران، حكم في مسألة بحكم فأخطأ فله أجر. لكن أنت هل يلزمك أن تأخذ بالحكم المرجوح؟ لا يلزمك أن تأخذ بالحكم المرجوح، هو بينه وبين الله مأجور، لكن نحن مع الاعتراف والإقرار بأجره والعذر له لا يحل لنا أن نأخذ بالمرجوح، بل يجب يتعين أن نأخذ بالراجح وبما أصاب فيه. طيب، ننتقل يا أخواننا لأن الأسئلة كثيرة، نقف عند هذا الحد، وهو ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى لما اتفق عليه العلماء وما اختلفوا فيه يتعين في هذه الخلافيات الرجوع إلى القرآن والسنة. سيأتي فقه الإمام ابن تيمية في ربط هذه القاعدة باختلافهم في زيارة القبور. هذا هو صلة باختلاف العلماء في زيارة القبور، بعضهم يقول ما تزار، بعضهم قال تزار مطلقا، بعضهم فصل. إيش صلة هذا التفصيل وهذا التفريع بهذه القاعدة الكلية؟ هذا الذي بدأت به كلمتي بقول ابن تيمية في جميع كتبه، مما يتميز به أنه ما يترك قاعدة إلا ويدلل عليها، لا تنسى هذا، ولا يترك دليلا إلا ويقعد له، وبالأمرين يستوي الفهم ويتكامل الفقه. فاللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا اللهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.